بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم ما زلنا نكمل إن شاء الله حروف الاستعلاء. في الأسبوع الماضي انتهينا من حرف إيه وحرف إيه بناتي في الاستعلاء؟ احنا خلصنا حرف الخاء وحرف الصاد، والأسبوع الماضي كان الضاد والغين، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم في حرف الإيه؟ حرف اللي هو حرف الطاء يا بناتي. حرف الطاء، لا يعني إحنا بنتكلم عن حرف الطاء وإنه حرف من ضمن الحروف اللي هي المستعلاء. إحنا كلمنا قبل كده عن مخرجه طبعاً. النهاردة كل اللي يهمنا إن أنا أقول إن حرف الطاء حرف مستعلى. شوفوا هنبص كده، ننظر كده على الصورة بحرف الطاء. طيب عندك على اللوحة، وعندك على اللوحة الجانبية، وعندك على اللوحة اللي هي اللي بتعرض على الشاشة. شايفين حرف الطاء؟ لما ديك تقرأ حرف الطاء بنقول يستعلى. حرف الطاء يستعلى. يعني إيه يستعلى؟ يعني لما بنيجي نجيبه لازم أقصى لسان يستعلى بيه. يعني هنستعلى، هنقول طاء، هنقول حرف الطاء، هنجيب الطاء المضمومة والمفتوحة والمكسورة عشان نستعلى بالحروف بالأحرف دي، لأن طبعا في صفة تانية قوية في حرف الطاء هنتكلم فيها اللي هي صفة الايه الإطلاق. لكن أنا دلوقتي عايزة أتكلم عن حرف الطاء. لو أنا مثلا أمثلة في الحرف مثلا ايه الساكن، وهنقول بالنسبة لحرف الساكن هتقولي حرف الطاء ساكن وبيني فيه الاستعلاء. طاء ساكن، كنا جيبينها بس كده. حرف الطاء ساكن زي بالضبط كده، وإذ بلغ الأطفال. لما بتيجي تقرأيها طبعا الطاء هنا ساكنة فيها طبعا خلقلة. لما بتيجي تقرأي الطاء هنا الساكنة وانت بتقولي الأط وليست الأط، مش أت، لا أط الأط. ولذلك وانا بقرأها لازم أظهر صفة الاستعلاء فيها. كلمة مثلا ايه طاء هجيبها دلوقتي مفتوحة. انا بس هني مثلا خطاياكم، وانا بقرأ مثلا كلمة بقولها ساكنة مثلا، انا عايز اسمعها من الشريط يا بناتي واحنا بنقرأ واذا بلغ الاطفال منكم الايه الحلم، هنسمعها وبعدين بعد كده بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذ بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذ. شايفة حرف ازاي يا بنات؟ ذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ازاي ابين الاستعلاء في حرف الطاء الساكنة واحنا بنقرأ الآية دي واذا بلغ الاطفال منكم الحلم؟ تعالوا نقرأ الآية دي كده بإظهار الطاء المخلقلة المستعلاء. نقرأ الآية دي سويا يا بنات. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. حد يقرأها لي منفردا يا بناتي؟ يلا مين؟ منى. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. تمام، شوفوا الحروف باينة ازاي يا بنات. فليستأذنوا يعني كل حرف، شوفي عندك اللام ساكنة والسين ساكنة والهمزة ساكنة، كأنك بتجيبي كل فصاصي كل حرف عن حرف البعض من المخرج. فليستأذنوا كما استأذن الذين الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. أحسنتي. طب تعالوا يا بنات نجيبها في آيات أخرى ونبين الاستعلاء في آيات أخرى ساكنة برضو في القرآن. احنا نجيب دلوقتي المفتوح. هنجيب دلوقتي أنا هدي مثال آخر لطاء ساكنة. طاء ساكنة. ها؟ أفلت. إزاي نطف أو تطمعون. إزاي نقرأها بقى ونبين فيها الاستعلاء. لأن عندك تاء مستفلة وطاء ما إيه؟ إيمان. اقرأيها لي. أفتطمعون. عشان كده بقولك انتبهي معي. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يحرصون. يسمعون كلام الله. ثم حرف. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. طيب تعالوا نجيب ده حرف الطاء ما زلنا. تعالوا نقرأها مفتوحة. احنا قرأناها دلوقتي ساكنة. نجيب المثل الثاني كان في نفس الوقت. أتركبن طبقا عن طبق. طبق. طا طا. ازاي نقرأها مرفوع. أتركبن طبقا عن طبق. تاني. لا. أتركبن طبقا عن طبق. ازاي نقرأها يا بناتي. لا تركبن طبقا عن طبق. بس هنا الغنة مفخمة. عن طبق الغنة مفخمة. ازاي اقرأها. لا تركبن طبقا عن طبق. استعلي بأقصى لسانك في الطاء. طا طا طا. طبقا عن طبق. طبقا عن إيمان. اقرأها لي. لا خلي بالك من اللا وسطا. لم لم وسط لم وسطا. لا لا تر لا تر. طيب مين يقولها لي تاني. اقرأها لي يا بنتي. لا تر. لا تفصلي بين الحروف. لا تركب. ما تستعجليش فيها. بتستعجلي بتختلسي بتختلس. لا الراء فيها ايه؟ صفة ايه اللي فيها؟ قلنا الراء فيها ايه؟ هيبقى فيها تواصل من لين عمر يعني جرين صوت. يبقى ازاي نقرأها. لا تركبن طبقا عن طبق. طيب احنا اقول لك تاني. واذا بلغ يعني اقول آية تانية برضو في المفتوحة. طب اتفضل قولي آية. يوم نطوي السماء. هنا لحظة. هي هنا لحظة. هي أخطأت. أخطأت في إيه؟ قالت نا. قالت نا يا بنات. ودي المشكلة اللي احنا بنعانيها من استعلاء الطاء. إنك لأنها بتعمل إيه؟ بتروح جايبة الكلمة الحرف اللي قبلها أو بعدها مفخم. زي ما كنا بنقرأ أفتطمعون. أفتطمعون. أفتطمعون. وليست أفتطمعون. أفتت. أفتطمعون. أنت كمان وأنت بتقرأي الكلمة دي طبعا فخمتيها. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. طيب في طاء مفتوحة يا بنات. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا. إزاي نقرأها. نقرأ الطاء هنا في لسه بنبين استعلاء الطاء. وإذ قلنا دخلوا. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. أيوة حطة حطة طاطا. فعي كده آخر التقاء الذقن بالرقبة دي الجزء ده اللي بيرتفع منه اللسان. وانت بتقولي ما تقوليش حطة حطة حط حطة حطة وليها ايه وقولوا ايه وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم خطاياكم خلي بالكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. احسنتي. ازاي برضو نقرأ مع بعض سويا هذه الآية بنات يعني واحنا هنقول نسمع بعدين هنقولها. شايفه المد فهذه فقلوا منها حيث شئت منها حركتين في المد وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. شايفه ولما قرأ وسنزيد ال شايفه اللام اديها زمان اداها زمان ازاي توسط ما قرأش ولا وسنزيد المحسنين فصل بين اللام والميم وسنزيد المحسنين. طيب هناخد برضو مثال اخر لاستعلاء الطاء في الحرف المكسور. لو طاء مكسوره هل برضو هيبان فيها الاستعلاء؟ هتبقى لان حرف الطاء ده حرف قوي جدا بيبان فيها يعني لما اجي اجيب حرف المكسور بجيب اول حاجه ما زي الحرف في فرق بين هنقول بقى ان شاء الله باذن الله بين الحرف المكسور بين الحرف المكسور المستعلى فقط والحرف المكسور الايه مستعلى المطبق. بيبان الاول اثر الاطباق وبعدين بتجيب الكسره. يعني واحنا بنقرا بلا من كسب سيئه واحاطت طاط خلي بالكم الطاء هنا طاط وليست احاطت احاطت تاخذ بي به خطيئته. ازاي نسمعها يا بنات وازاي بعد كده نقرا صحيحه كلمه واحاطت به خطيئته. بلى من كسب سيئه اللي عليها شده احاطت به خطيئته فاولئك اصحاب خالدون. تعالوا نقرأ الآية دي في أحاطت طاء تاء وبعدين خطيئة مكسورة. احنا بنتكلم دلوقتي عن مكسورة وهنا عندنا مفتوحة والمكسورة. نقرأ الآية دي سويا يا بنات كده. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك إذا أتت الطاء مضمومة سواء مكسورة ولا مضمومة ولا بيبان فيها أن حرف قوي حرف مستعلى مطبق يعني لأنه أقوى الحروف. نعم وإحنا بنقرأ قول وهي مضمومة هتيجي كده نعم فطبي على ها طوبى لكم وحسن. طيب حد يقرا لي هبه اقراي لي هاتي لي ايه في بيها الطاء مضمومه. بصي يا هبه عايزه اقول لك انت قراتي ازاي. قلتي الذين لا ما فتحتيش ابدا حرف المفتوح افتحي الا الذين يا بنتي ملهاش دعوه بتعب الزور ابدا دي حرف الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم وحسن. طيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم خلي بالكم طوبى. شوفي حتى لما جاء قرأ بلا قرأ بين المادة الطبيعية زي ما نقولش بلا كأنها لم مفتوحة فقط بيبان فيها ايه المادة الطبيعية الحركتين. طيب هتجيبي لي تاني برضو طاء مكسورة يا نجلاء هشيل يا بنتي كده في ايه في حاجه طيبه سلام عليكم يا خالد ليه كده قولي يا بنتي آية آية فيها الطاب. قولي يا حبيبي سلام عليكم. قوليها سلام. افتحي يا سلام سلام عليكم. افتح اللام. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم طبتم طي. يبقى انا بقرا الطاء المكسوره ليست طي تي اللي قال لي بقى التاء. لا الاول هنلزق اللسان. يعني هنلزق اللسان يعني اعمل اطباق. الاول اعمل اطباق بعدين اكسر. يعني هقراها طبتم. طيب هاتيني برضو ايضا طاء مكسوره. طاء مكسوره منى. يم من يطيع الرسول فقد اطاع الله. احسنت. من يطيع يطيع يطيع الرسول فقد اطاع الله. ازاي تبيني اطاع الله؟ وسطا اطاع الله. ازاي نجيب برضو هنا؟ اوكي انا مكسوره. يلا يا ميمون. مش عارفه قراءتي غلط. فيها غلط السين. قراءتي السين بتاع الرسول صاد. من يطيع الرسول فقد اطاع الله. فقمت العين. اطاع مين البنات اللي على الجنب اليمين بتاعي هنا؟ مين يقرا من غير تعطيل؟ يلا تفكروا على طول. افتح الهمزه. وفي الذين لم يظهروا على عورات النساء. سمر. أو الطفل الذين أو الطي أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. سمر. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. انا عايز حد من البنات الجداد. ها ارجعي كده يا حبيبتي عشان وراك مش شايفين الورا دي كلهم خالص مش متابعين. ايوه يا بنتي هنا مش شايفين مش متابعين. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. أيوة الله لطيف. لا طيف. ما تقوليش لطيف. لا هي لطيف بعباده. الله لطيف بعباده. فصل بين اللام الرقيقة وبين الطاء. حد تاني يا بنات؟ هاتي لي طاء مفتوحة. حد يجيب لي طاء مفتوحة. طب ايه رايكم احنا بنقول طه؟ مش دي مفتوحه؟ مفتوحه يا بنات. ها طه. فاذا جاء افتح الجيم. جاء الطاء طبعا الطم مات الكبرى. فاذا جاءت جاءت الطاء. عندك جاءت التاء هنا مكسوره تاء رقيقه وبعدين بعد كده اتنين طاء يبقى جاءت الطامة. يبقى في الطائين اتنين طاء مستعلاء. مديحة هتيلي حرف طاء مفتوح. مديحة وعد مد. افتح يا بنت الله يفتح لك فتحة مبينة. انا قلت لك المفتوح يا مديحة. يا بنات الحرف المفتوح ما تقوليش واثيا افلي افلا. واثيا بك فطاهر. واثيا افتح وا فتحه وا. واثي وثاء مكسوره. في ياء فتحه ياء مفتوحه بعدها مد. واثيا بك. واثي اقسم اسمي للقلمه نصفين. واثي ايوه ايوه. يبقى لازم الكلمه يا بنتي تدي الكلمه حقها ومستحقها. المفتوح مفتوح المكسور مكسور. ما تستعجليش على الحرف اللي بعدها بعد ما تخلصي قراءتك من الحرف ده. ايوه يا بنتي هاتيلي طاء مفتوحه بين الاستعلاء فيها. نعم مفيش والسماء والسماء والطرق. يا بنات والسماء والطرق. انا مرسلوا الناقه فتنه لهم فارتقبهم صعبة. وص وص طابير ورقيقة واء. وص طابير مش وص. وص في فرق بين وص وص طابير زي ما انتوا تقولها كده خطأ، والثانية وص طابير. وص طابير و ورقيقة واء. واء فتحة و صاب فيها استعلاء. وص طابير. وص طابير وص وص وص طا بين طا. وص طا بيفتحي ادي الحرف وتفتح. وص الصاد ساكنه يبقى وص طا اديها الرخاء بتاع الصاد وتعالي فتحه الطاء استعلاءها. وص طابير. وص طابير هات لنا حاجه يا هدى اقراي ايه فيها. لا لا افتحي من زورك، ما تضغطيش على احبالك الصيف، ما تقوليش لا كده ما تضغطيش ابدا، هاتي صوتي دي بسلاسه. و لا يرتد إليهم طرف. إليهم أنت تقرأ حمزة ولا إيه؟ تقرأ الحمزة طبعا. يلا في مشكلة. لا يرتد إليهم طرفهم. طرفهم. أكثر طرف. طرفهم وأفلتهم من هواء. طرفهم. أيوة. وأفلتهم هواء. لا يرتد. لا شوية في خلفنا شوية خلفنا في خلبات مخفف. لا يرتد. لا لا فتح لا حاضر. طيب ماشي زين هدي هقول لك يلا طيب صحيح يا حبيبي. لا قوم يغفر لنا ربنا خطايانا. أحسنت بس افتحي خطايا افتحي الياء خطايانا. أحسنت خطا أجيبي صوتي يا بنات خطايانا خطايانا. نقول إنا نطمع أن يغفر لنا إيه ربنا خطايانا. نعم أنا بيت الآن. أن كنا تحي برد ما تقوليش ما لا كنا أول المؤمنين. طيب مين تاني يجيب هنا خبر ويطعمون طعاما. تحي العين ويطعمون الطعام ويطعمون طعاما على حكم مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء يا حليمة طاق مضمومة. يلا ها أكيد الطاق أحسنتي. يبقى وهي قرأت إيه بنات قالت إيه قالت واط. خلي بالكم من والطور دي ممكن نقع فيها خطأ شديد. بعمل في الحرف الأول استفال مع إنه مستعلى فلأن اتنين طاق فما تقوليش واط طور. وقت دي بقى انت عملت استفال في الطاء الاولى وهذا خطأ. صفة الطاء استعلاء اقصى اللسان مستعلى. يبقى هقرأها كالتالي كأني بقسمها نصفين بقول وط وط ورقيقة طاء مفخمة مستعلاء يعني. يبقى هقرأها وط وعمل الايه وعمل الايه يقفل كده قفل الصوت لان الصوت شديد. يبقى وط طور وط طور وط من يقولها لي من يقرا الايه من يقرا الايه ايمان تفضلي اعملي الاطباق في الطاء بين الاطباق. طيب هات لا عايزه مضمومه. طيب هاتولي طاء مضمومه حد من الجنب ده يقرا لي طاء مضمومه. ها ايوه تفضلي. إذ ناداه افتحوا يا ولادي افتحوا الفكين لأن المشكلة لما بتبقوا قفل الفكين صوت الحمد بيبقى مكتوم. ها إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. أيوة طوى طوى طوى طوى كأنك بتقولي طوب طوب طوى طوى والمد الأخير طوى. خلي بالكم المد لما بنقف على كلمة فيها مد، خلي بالك يا بنتي اللي بيبقى فيها حركتين، المد زمن حركتين، ما تقوليش طوى، تقولي طوى. يطلع المد خالص مش بيبقى طوى، بعض الناس تقول طوى. طيب مين تاني يجيب لي آية تانية فيها طاء مضمومة؟ طيب هقول لكم على أمثلة للتأمين. يلا يا أمال تفضلي. هو انت قلت لسه حاجه حبيبتي؟ طب ماشي اتفضل. لا مش يا الله نساتي، هاتي الصح يعني. صح. ومنهم من يلمزك في الصدقات، في الصدقات فإن انت لخبطتي اهو. ايه امان خلاص معلش كل جواد كبوة. ايوه الاخت دي اقرأي لي. ايوه يلا. ايه تستبدلون؟ لحظه يا حبيبتي، هاتي تاني واقرأي من غير اماله. ما انا مش عارفه اجيبها منين. ها تستبدلون الذي، لا اين القلقله؟ أين القلقلة؟ أتستبدلون؟ أنت اللي ختمة كنت القرآن؟ أنت لسه مبتدئة؟ أنت مبتدئة ولا ختمة؟ خاتمة؟ مبتدئة؟ طيب يا حبيبتي أنا انتظر شوية لأن احنا عندنا القلقلة خطأ. ماشي حد يقرأ لي الآية دي. أتستبدلون هي تقول إيه؟ الذي هو خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. طب قوليها يا من إيماء، قوليها يا ها. أيوة قوليها أنت. خلي بالك مش آتاس، آتاس دي اسمه إيه بقى؟ ده تفخيم واضح جلي. هي قرأت كده مروة، قرأت آتاس آ خطأ، هي ليست آ، هي آ آتاس تا، آتاس تا. زي تقرأيها مش تاب تاب تاب، كل حروفك حروفك غليظة يا مروة، غليظة كلها يا بنت. خلي بالك اقرأي تاني بقراءة صحيحة. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا، أيوة اهبطوا مصر، اهبطوا طو طو طو، اهبطوا مصر فإن لكم مثل. طيب المثال، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. عايز حد يقرأ الآية دي؟ هنقرأ الآية دي كده سويا، وبعد كده عايزة واحدة منفردة تقرأها لي. وربطنا على قلوبهم، يلا نقرأها. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا ربنا تاني ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه شططا. وأن لو استقاموا على الطريقة، إزاي نقرأ الآية دي؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا غدقا غدقا غدقا غدقا. طيب للطاغين مآبا، للطاغين مآبا، بعدها ايه بنات؟ لابثين فيها أحقابا. طيب لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، في سورة الأعراف. يلا نقولها ازاي؟ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. طيب إزاي أقرأ الطاء المستعلى في والسماء والطارق والطارق؟ يلا نقرأها. والسماء والطارق. أعيد تاني. والطارق. والسماء طا والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ وما أدراك ما مط مش مط مط. هنقولها مرة ثانية، انتوا اخطأتوا في الطاء الاولى قرأتوها تاء، وده اللي بقول عليه ما عملتوش استعلاء في الطاء الاولى. هنقولها في الطاء التاء مرة ثانية. والسماء وما أدراك ما الطارق. طيب فإذا جاءت الطامة إزاي نقرأها؟ فإذا جاءت الطامة الكبرى. طيب هنقرأ إزاي؟ إن هنقول الفقهاء فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طيب وإن منكم لمن لا يبطئن. صعبة شوية عليكم دي، هنقرأها معا. وإن من قم لمن لا يبطئن. ليس لا يبطئ، لا يبطئ، لا يباط. عيدوها بالباء الرقيقة تأثرا باستعلاء الطاء، أثرت في الباء الرقيقة. نعيدها مرة ثانية. وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة شهيدا. هذا الطبيعي. فهل عسيتم؟ فهل عسيتم؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ طيب ناخذ برضو حاجة تانية في الطاء. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شا شا طا طا. يلا نقول الآية دي. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شا طا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هاتوا فيها أكثر من طاء يا بناتي. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الأسبوع الماضي كان ضعيفة. إزاي نقرأ الضاد؟ كان ضعيفة. كان ضعيفة. كان ضعيفة. هاتوا المخرج. كان ضعيف ضاد. فكان ضعيفة. كان ضعيفة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فأما مطاع ثم أمين. مطاع ثم أمين. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. يلا نقولها. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعنوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وناديناه من جانب الطور الأيمن, ده تطبيق لكل الحروف اللي أخذناها. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ليست نجيا دي أبدا. وقربناه نجيا. وقربناه نجيا. فالجيم يا بنت لسانك فين؟ لازق في سقف حنك عشان يقطع الصوت, عشان حرف الجيم شديد. ناجيا. ناجيا. كذا صحيح. طيب. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يلا نقرأها سويا. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. طيب. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. تعالوا نقرأ الآية دي. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والطور وكتاب مسطور. ازاي نقرأ كده؟ والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وإذا العشار عطلت. زي نقرأ. وإذا العشار عطلت. طيب. عطلت. عطلت. طيب يبقى ازاي نجيب الطاء بين استعلاها والحرف الثاني اللي احنا ناخده بعد الطاء؟ قلنا حرف الايه بنات والصدقت. هنا دلوقتي قلنا خدنا البعض الطاء ناخد القاف. بالقاف دي مشكلة شديدة برضو في قراءتها. يعني البعض يقول لي ايه, قل يقرأها كده تقول قل يا ايها الكافرون, تقول كده قل يا كل, هي قراءتها لكاف من باب الكل, من يعني كأنها بتقول كل كل يا ايها, يعني يا ايها الكافرون كل. انت بتقولي قل ولا بتقولي قا؟ قا قا. هاتي لسانك واستعلي في القاف. خطأ شديد. قولي قا قا قا. قل قل قل قل. قلنا قلنا. يقول يقول. قال قال. قالوا قالوا. عميقة وفوق مستعلاة. قا قا مستعلاة. شوفي ارفعي ارفعي كده آخر دقني كده في النهاية عشان ترفعي أقصى لسانك. هنا قا. لذلك هنجيب بقى أمثلة للقاف المفتوحة, أمثلة للقاف الساكنة. الحق الحق الحق الحق. طيب هنجيبها ساكنة في وسط الكلمة زي كلمة إيه؟ خلقنا خلقنا خلقنا خلقنا. وليها. طيب تعال اقول لكم على فعل ناخد قول اعوذ برب الفلق عشان بس انا عايزه اللي هي عشان القاف دي في الوسط. خلقنا ازاي تقرايها؟ ايوه مديحه مديحه اقراي لي. معلش لازم اظبط معاكي الفتح يا بنتي ان شاء الله. يلا هاتي لي ايه فيها خلقنا. افتحي. ولقد خلقنا الإن. افتحي الخاء وافتحي ولا ده و ولا قد فيها كم فتحة؟ لا القلقلة عندك غلط شكرا. دايما اقولك القلقلة غلط عندك. ليه القلقلة يا بنات؟ احنا بنعملها بعضنا بيعملها غلط لانه بيعمل ايه؟ قال التقويم تق هي قفلت التقويم، قفلت المخرج لكن ما فتحتوش. المفروض تقفل، احس انها قفلت وفتحت وانتقلت وحرف بعد كده. تقويم تقويم تقويم في المخرج في التق تق تا تا تا تق تق تق كانك بتقفلي صندوق تفتحيه بسرعه كده. تقويم تقويم قوليها تاني يا بنتي. تقويم ابدا تقويم افصلي هاتي مخرج الواو بعدها. تقويم ده القلقله اللي قلت عليها تقفل المخرج. هاتي للمقلقله على مرحلتين، اقفل المخرج ثم افتحيه سريعا ثم انتقلي الى ها يا بنتي. بصي انا قلت بصي تقويم تقويم تقويم تقويم. مبالغة فيها شوية بس طيب. تنبيهات مهمة جدا يا بناتي. نعم مثلا ايه؟ انا لما باجي اقرأ في الحرف القاف مثلا وانا بقرأ اهدينا الصراط المستقيم، القاف المكسورة بيبان فيها اثر الكسر جدا، او الاستعلاء فيها بيبقى اشكال ايه اقل من المضمومه، يعني اقل كتير من انك تقرئها مثلا قاف مفتوحه زي قال الذين قال قال، يعني دي اخر درجه طبعا، مكسوره دي اخر درجه. يبقى لما تيجي تقرئ حاجه زي كده اهدنا الصراط المستقيم، البعض بيقرأها كانها كاف لانها فيش اطباق. هي حقيقه الامر هي مش ما نقدرش نقول المستقيم زي بعض القراء يقرأها كده، خطا، لان ما اقدرش اقول مستقيم لان القاف ليست كاف حتى لو مكسوره. المكاف المكسوره كي كتاب كتاب كتاب، لكن القاف المكسوره مستقيم قيم وليست مستقيم مستقي قي قي قي قي خطا قي. لا انزلي خالص اهدينا الصراط المستقيم بقسم اهدي مثلا. انا بقول ايه المتقين في سورة البقرة، سورة البقرة البقرة أول ما أنا بقرأ الآية الأولى بقول فيها المتقين يا بنات، فيها استعلاء القاف، لكن ما أقولش وأنا بقرأها وأنا بقرأ مثلا إيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما أقولش للمتقين قين قين خطأ كده، أنت مش محققة الكسر. هدى للمتقين قين قين اهدنا الصراط المستقيم وهل لنا هدى للمتقين قين قين وليست قين. خلي بالكم ان دي قراءة خاطئة في حرف اللي هي القاف. إذن لابد لما اجي مثلا ايه قيل قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي، طيب وانا بقرأ بقول قيل قيل يا أرض ابلعي ماءك، ازاي بقولها قيل يا أرض ابلعي ماءك؟ ازاي بقى بقرأ القاف هنا؟ حنان اقرأها لي يا بالله عليك. وانا قلت كده انا قلت الكسر كده قي يا بنتي الله يرضى عليك. قيل يا بنتي قيل يا بنتي قيل قيل يا افتحي ضم شياء يا قيل قيل يا ارض يا ارض قيل يا قيل يا يا بنتي قيل يا اكسري قيل يا قيل يا أرض ابلعي ماءك. وأنا بقرأ اللي هي يا أرض حرف حرف يا بنتي. مين يقرأ لهذه الأرض؟ مين هيقرأ هذه الأرض؟ طيب وقيل يا أرض ابلعي ماءك اكسري برضو وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء برضه مش اقلعي ليه ليه ليه لا اق اق اهو اق اقلعي لعي. خلي بالكم يا بنات الكسر ده مهم جدا، كل الكسر الضم والفتح، لكن لو قلتي اقلعي ليه يبقى ان الكسر بتاعه اللام مكسوره قلتيها ليه خطا. ليه اقلعي أقلعي أقلعي وغيض الماء واستوت على وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعد القم الظلم. طيب مين تاني جبان قيل من أول إيه اللي قريها يلا حبيبتي لا لا لا لا لا يا يا أمل أمل أخطاء عندك محايزة وتحتمي ظبطي البنت دي صغيرة لحظة من فضلك عشان في أخطاء عايزة يلا يا بنتي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي هي هي بس عايزة إيه عايزة قوة خايفة مشدودة هي عايزة مخارج وصفات لو عندها مخارج وصفات تبقى جميلة جدا لأن الولد اللي كان ما شاء الله كان فيه ولد ختم عليا كان أصغر منها ما كان بيقرأ عني عندي لكن كان بيقلد الشريط بالظبط ولذلك ما كنش قادرة أقول له مش هديك إجازة لأن الولد ما فيش ما شاء الله المد قوي والفتحة والكسرة والضمة بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيا بنات لما تيجوا تعلموا بناتكم علموهم من الأول صح أتملهم بالحرف بالقوة هم مش هيقدروا دلوقتي تقول لهم فتح وضم وكذا لكن قلنا اعملي زي الشريط شوف الشريط بيعمل ازاي لحد ما يكتسبوا القوة دي يلا قولي لي ياسمين شوفي أنا عايزة أقول لكم خطأ واقي ضعيفة واقي لا يا ما يكون واحد تعبان أو عيان قراءة الإيه بنات الكسلان أو ميتان أهو كانت تقول ميتان كمان يعني يا كسلان يا ضعفان يا ميتان كل دول كتير شوي يبقى وقيل يا المد قوي المد اسحبيه بقوة ما تقوليش وقيل وتدعي كده في المد تدلعي لا الشيخ الحصري دايما تسمعي صوت مده أعلى من كل الكلمة يقولك وقيل وقيل يا أرض وقيل وليست وقيل يبقى الهمزة أنا وانت بعيدة كده حسن الوترين دول مفتوحين خرج مع المد هوا مين يقول هاري قراءة صحيحة حد يقرأ هاري قراءة صحيحة يا بنات ها تفضل البنت اللي عارفة توصلي دي أيوة كلهم بتوصلي لكن أنت بالذات لا أبدا هي أتوا قي قي ما فيش كسر أين الكسر طيب وغيض الماء وقضي الأمر طيب لو قلنا لك لو قلنا مثلا كلمة لك قصورة لك قصورة ها واجعل لك ايه انا عايزة الاثنين عشان كلمة ايه لك قصورة دي الاثنين الكاف والقاف عايزة بينهم بين ها الاثنين من بعض يا هدى بين الاثنين من بعض لك قصورة بس خلي بالك مش لك لا لا لا لا وفتحلها لك قصورة لك لك لا لا لا لك قصورة وخلي بالك من خنخنة لك قصورة لك مش لا لا لا رقيقة كده لك قصورة طيب مين تاني يجيب لي أي قول ربي سبحانه وتعالى قل كل قل قل كل يعمل على شاكلتي مين يقرأها لي صحيحة ها أيوة قل قل كل شو الفرق قل كل مين يا لا قلتها صح دعاء هاتيها لي هاتي الآية دي لا قل أكتر تانية صح يعني قل كل يعمل على شاكلتي أيوة قل كل شو قل كل قل كل الاثنين فرق شديد بين القاف هي دي قل ودي قل لكن قل كل يعني الاثنين نفس الحرفين ازاي اقراها لا هي دي اللي احنا بقى من ايد بنزيد فيها بقى هي قل كل قل فاي صوتك فاي فاي بسمايك اقصى حائل قل يا بنتي قل لا قل قل هات الصوت من فوق قل ايوه قل قل افصلي بين اللام والقاف وال قل قل كل قل كل ولا في فرق بين الاثنين قل كل تقولي قل كل انا عايزه افرق بين قل كل يعمل سحر قل كل احسنتي يعمل على شاكلتي نجلاء لا يا نجلاء يا نجلاء دي ضعف شديد قل هي بنتي قل القاف فيها جهر واللام فيها جهر فايسو ليه بتوطي صوتك ليه بتقولي قل كل متروح عامله كده ليه بتخفضي نبره الصوت في كلمه عن كلمه قل كل قل كل يعمل على شاكلته. حرف حرف. قل كل يعمل على مش على على على, على ما زال حرف القاف. لا نجيب أمثلة كتير جدا من حرف القاف. عايزين نجيب أمثلة كتير جدا من حرف القاف. من أكتر حرف القاف كتير جدا. يا بنات يا بنات الله يرضى عليكم. اللي بيدور على مفاتيح الله الأسبوع القادم واللي مفاتيحها ضيعة تيجي تدور عليها عندي إن شاء الله.